بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان به جل وعلا، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أمر بالإيمان بالله جل وعلا. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسمى العلماء هذه أركان الإيمان الستة، وتسمى أيضا أصول الإيمان. أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وإفراده بأفعاله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وإفراده بجميع أنواع العبادة كالركوع والسجود والدعاء والاستغاثة، كلها لله وحده لا شريك له. ويدخل كذلك في الإيمان بالله إفراده جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات وصفاته العلى سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وهو السؤال الأول الذي يسأل عنه الإنسان في قبره عندما يأتيه الملكان ويسألانه: من ربك؟ فإن كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده لا شريك له ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، قال: ربي الله. وإن كان يعبد غيره ويركع لغيره ويدعو غيره ويستغيث بغيره ويطلب المدد من غير الله، قال: ها لا أدري، لأنه لم يكن يعبد الله وحده، إنما كان يعبد غير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. ووردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالله جل وعلا، نأخذ منها ما يلي، ونستخرج أيضا منها المسائل العقدية. فالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، هنا رضي الله عنه فيها مسألة من مسائل العقيدة، وهي الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة الذين يرفضون الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. هنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الكلام والقول لله سبحانه وتعالى. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أغنى، هذه صفة من صفاته، وهي صفة الغنى، ونشتق منها اسم، وهو اسم الغني سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الغني، ومن صفاته الغنى الكامل لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا فيه وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، وأن الشرك في العبادة كالحدث في الطهارة، الحدث إذا جاء على الطهارة فسدت الطهارة، كذلك الشرك إذا جاء على العبادة فسدت العبادة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الحديث الثاني عن أبي موسى رضي الله عنه، نترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة الذين يرفضون الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. هذه تتعلق بأي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات. هل هنا إثبات لصفة أو نفي؟ نفي صفة النوم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا النفي يتضمن إثبات كمال قوته سبحانه وتعالى، وكمال قدرته، وكمال قيوميته سبحانه وتعالى، لأن النوم لا يأتي إلا للضعيف، أما الله سبحانه وتعالى فهو القوي الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال قوته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، ما معنى القسط؟ الميزان، فالله سبحانه وتعالى عنده ميزان، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، توزن فيها الأعمال، وتوزن الصحائف، ويوزن العباد في هذا الميزان، فينخفض أقوام ويرتفع أقوام، وهذا يدل على إيش؟ على كمال. إذا كان الله سبحانه وتعالى عنده الميزان، فهذا يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. من الذي يرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ الملائكة. إذن هذا فيه الإيمان بالملائكة. طيب، يرفع إليه، الملائكة ترتفع إلى الله، هذا يدل على إيش بالنسبة لله؟ يدل على علو الله سبحانه وتعالى، بل على كمال علوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. حجابه النور أو النار، هذا يدل على إثبات الحجاب لله سبحانه وتعالى، وأن حجابه النور، لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ لما عرج به ماذا قال؟ رأيت نورا، أي رأى الحجاب. لو كشفه هذا الحجاب الذي هو النور لأحرقت سبحات وجهه. ما معنى سبحات؟ أي أنوار. لأحرقت سبحات وجهه، أي أن في وجهه أنوار سبحانه وتعالى، وحجب هذه الأنوار بحجاب هو النور. لو كشف هذا الحجاب لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه، هذا في إثبات إيش؟ الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، ما انتهى إليه بصره، فيه إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره يعني لاحترق كل شيء من شدة نوره سبحانه وتعالى ونور ومن شدة نور وجهه جل وعلا. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه، نترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة الذين يرفضون الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، هذا دليل على إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، إثبات اليد اليمين لله جل وعلا. يمين الله ملأى، هذا يدل على إيش؟ أي لكن ملأى غناه سبحانه وتعالى، غناه جل وعلا. لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، هذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار، يعني ينفق بالليل والنهار، هذا يدل على إيش؟ على كرمه سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض فيها أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد، توحيد الربوبية، فهو سبحانه وتعالى الخالق وحده. فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. والقسط بيده الأخرى، القسط هو الميزان، هذا يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى. بيده الأخرى مع يمين الله ملأى، هذا في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. يرفع ويخفض، يعني يرفع أقواما ويخفض أقواما. الحديث الرابع عن أبي ذر رضي الله عنه، نترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة الذين يرفضون الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، تنتطحان، ما معنى تنتطحان؟ واضح المعنى، ها؟ ينطح، تنطح إحداهما الأخرى، يعني تضربها بقرنها. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. لماذا لم يقل الله ورسوله أعلم؟ لأن الرسول لا يعلم. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. لكن الله يدري، هذا فيه صفة، صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأيضا صفة تتعلق بيدري، صفة الدراية لله سبحانه وتعالى. لكن هل نثبت اسم مثلا الداري؟ لا، لأنه لم يرد. والصفات أوسع من الأسماء، أوسع من الأسماء، فلا نشتق من كل صفة اسم، لكن نثبت صفة الدراية لله سبحانه وتعالى. وسيحكم بينهما، هذا يدل على إيش؟ الحكم لله سبحانه وتعالى، وعلى كمال عدله سبحانه وتعالى، أنه سيحكم بين هاتين الشاتين. فكيف بالعباد الذين يظلمون العباد أو يضربون العباد؟ فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيحكم بينهم جميعا، وهذا يدل على تحريم الظلم بين العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا في إثبات السمع والبصر، وأيضا إثبات أسماء الله، اسمي الله السميع والبصير. والنبي عليه الصلاة والسلام يضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. لماذا؟ لإثبات حقيقة المعنى، أي أن السمع معناه في معلوم معناه في اللغة، والبصر معلوم معناه في اللغة، وأنه سمع حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وبصر حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.